هناك. لا، الدعاء عند القبر نفس الدعاء خارج القبر، لا يفرق. يعني الذي يدعو هنا لأهل المقابر كالذي يدعو عند القبر، لا فرق من حيث الدعاء. لكن الذي يدعو عند القبر هو ليست القضية الدعاء، إنما قضية زيارة المقابر. يعني زيارة المقابر هي فيها أجر، الاعتبار فيه أجر. الإنسان لما يوصل المقبرة يعتبر أنه يعني قبل يومين أنا رايح المقبرة، فقاعد طالع المقبرة أقول سبحان الله وين بندفن أنا؟ زين، قاعد طالع حش كبرها أقول هات كفي لمتى؟ لسنة 2050 أو 2100، عارفون؟ وأنا ترى وينكم قبري دمت في الكويت يعني مثلا ولا كذا. فالإنسان إذا دخل هذه الأماكن يعتبر هو، بحيث أنه يستفيد هو من حيث الاعتبار أنه في يوم من الأيام سيكون من ضمنهم، من ضمن هؤلاء المقبورين، فهو يستفيد من هذه الناحية. والاستفادة الثانية أنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قوله أو فعله، لما قال يعني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فيكون وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيزور من هذا الباب، وأيضا من فعل النبي كان يزور صلى الله عليه وسلم المقابر فيزور لهذا السبب. الأمر الثالث، يستفيد الميت، الميت يستفيد من الدعاء، والدعاء يستفيده الميت عند قبره ويستفيده الميت وانت العدلية عند الوالد، ما فرقت عشان سواء دعيت هنا أو دعيت هناك ما فرقت، نفس الشيء. زين، لكن الاستفادة لك كنت في الذهاب للمقبرة وفي الاعتبار، أما نفس الدعاء لا فرق بين الدعاء عند القبر أو الدعاء بعيد عن القبر.